بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم خدمة لهذا الدين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع الحديث عن أحكام الحج من كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قال: باب التلبية وصفتها ووقتها. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أيها الإخوة، قال باب التلبية، والتلبية إنما هي ذكر من أذكار الله سبحانه وتعالى، ولكنها اختصت في الغالب في الحج، وإلا قد ورد ما يدل عليها أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول: يا آدم، فيقول: لبيك. إذن لبيك هذه كلمة تقال، ولكنها اشتهرت بأن تكون من دعاء الحاج الخاص إلى أن يبدأ برمي الجمرات، فإنه حينئذ يتوقف. والآن نبدأ بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بأنه تلقف تلكم الكلمات التي سماها الصحابي الجليل جابر بن عبد الله في حديثه الطويل المشهور، الذي هو أيضا في صحيح مسلم وانفرد به عن البخاري، أنه سماها كلمة التوحيد، وسنبين ذلك إن شاء الله إجمالا ثم تفصيلا عندما نصل إلى حديث جابر رضي الله تعالى عنه أجمعين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل ملبدا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. قال الإمام مسلم رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك. قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويلكم، قد قد، فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. هذه الأحاديث الثلاثة ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتلبية، والتلبية كما سيأتي في الشرح ونزيد ذلك بيانا إن شاء الله من ألب بالمكان إذا قام، وسيحللها المؤلف أيضا لغويا وسنبين ذلك أيضا. ولكن الحديث الأول ذكر فيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث متفق عليه، تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقتصر على تلك الكلمات العظيمات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلمات عظيمات، وهي أيضا قد سماها جابر رضي الله تعالى عنه فأهل بالتوحيد، لأنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ففي قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك في ربوبيتك، لأن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المتصرف وهو المدبر لهذا الكون وهو المالك له وهو المحيي وهو المميت إلى غير ذلك مما يدل على توحيد الربوبية. وهو سبحانه وتعالى كذلك المعبود بحق، لا وهو المعبود لا معبود بحق سواه. فهناك من يعبد غير الله، فهناك من يعبد الأصنام، وهناك من يعبد الأشجار، وهناك من يعبد الأحجار، وهناك من يعبد الملائكة، وهناك من يعبد البقر إلى غير ذلك. لكن تلكم العبادات كلها باطلة، ولا عبادة صحيحة إلا أن يفرض الله تعالى بالعبادة، أن يفرض بالألوهية وحده. إذن كذلك وفيها أيضا دلالة على توحيد الأسماء والصفات: إن الحمد والنعمة لك، فالحمد وكذلك الإنعام إنما هي صفات محمودة لله تعالى من صفات الأفعال. فالله سبحانه وتعالى هو المستحق لصفات الكمال سبحانه وتعالى، ويجب على المؤمن أن يعترف بأن لله صفات، وأن وجود تلك الصفات أو بعضها في المخلوق لا يلزم منها المشابهة. ولذلك زلت قدم الشارح رحمه الله تعالى كما سنبين في هذا المبحث عندما ضرب مثالا أخطأ فيه وهو بشر، وهو نقل عن غيره عن القاضي غياض، ولكن أيضا كان ينبغي أن ينبه، ولا يسلم أحد أيضا من الأخطأ، لكن لا يغيض ذلك من قيمة المؤلف ولا ينقص قدره ومكانته. المهم أن هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر كان يزيد أيضا عليها لبيك وسعديك، وسعديك تأتي بمثابة لبيك، والرغباء إليك والعمل، هذه كان يزيد عبد الله بن عمر. فلا شك بأن من اقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمل بقوله خذوا عني مناسككم، ومن زاد على ذلك أو كذلك كبر وهلل فهذا جائز، بدليل أنه سيأتي في حديث جابر: فمن المهل ومن المكبر، يعني من يهل بالتلبية ومن أيضا المكبر. لكن لا شك بأن التلبية هي الأكثر، وهي التي كان يكررها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما مر. كذلك أيضا جاء في الحديث الأخير: لبيك لا شريك لك، وكان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، فإذا وقفوا عند ذلك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحكم قد قد، يعني كاف، فيقولون إلا شريكا لك تملكه وما ملك. ومن هنا زلت أقدامهم وأخطأوا في باب العقيدة، وعبدوا مع الله غيره، لأنهم كما هو معلوم يخضعون للأصنام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في مجتمع يموج ويمرج بالشرك، فهناك من يعبد الأشجار، وهناك من يعبد الأصنام، ومن تلكم الأصنام اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه، وظلوا على ذلك. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله الخالص بمكة 13 عاما، يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى إخلاص العبادة له، فلم يمل ولم يكل مع ما لقيه من قومه من الأذى، ولكنه عليه الصلاة والسلام صبر، لأن هذا هو منهج الأنبياء وهو منهج الدعاء. والناس كما في الحديث الصحيح يبتلون على قدر أعمالهم، الأمثل فالأمثل، فكلما قويت عقيدة الإسلام واشتد دينه تجد أنه يبتلى في هذه الحياة الدنيا، وهذا الابتلاء فيه جانبان: الاختبار كما قال تعالى هو الذي ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وفيه أيضا زيادة في أجر الإنسان ورفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى، فهذا كله لا شك يفيده. ولذلك يقول الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. فمن يريد أن يسعى إلى الجنة فلا بد أن يتحمل ما في ذلك الطريق من الألام وما فيه أيضا ما سيواجه الناس، لكنه إذا صبر واحتسب يكون مقتديا بأنبياء الله ورسله وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالدعاة الصادقين المخلصين. فكانوا يقولون: لا شريك لك إلا شريكا لك تملكه وما ملك. إذن هنا خلطوا في عبادتهم مع الله غيره فأشركوا مع الله. ولكن عندما يشتد بهم الخطب وتدلهم الأمور يرجعون ويدركون بأنه لا شريك لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله تعالى في شأنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن هم يعلمون بقرارات أنفسهم أن هناك إلها وأنه إله حق وأنه إله واحد، ولذلك إذا وقعوا في ظلمات البحر واشتدت بهم اللجج والأمواج عادوا واتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى ونسوا آلهتهم التي يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وحتى فرعون ما بلغ من العتو وأيضا العلو وكان يقول: ما علمت لكم من إله غيري، ويدرك في قرارة نفسي أن هناك إله وأنه إله حق. ولذلك قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. ما قال احفر لي في الأرض ويعلم أن الإله في السماء، ولكن غروره وتجبره وعناده وطغيانه جعله يدعي الألوهية فارقه الله سبحانه وتعالى ومن معه. هذه لا شك من الأمور المهمة، ولكن واجب المسلم أيها الإخوة هو أن يأخذ دروسا من الحج كما قلنا، وأن يتذكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عاش في هذه المدينة حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. كيف كان يعمل؟ ما منهجه؟ ما سيرته؟ ما طريقته؟ لنقتفي آثاره. لقد مشى على أثر المدينة فينبغي أن نتأثر بذلك. عاش 13 عاما بمكة وهو يدعو الناس إلى الحق وإلى طريق مستقيم، فينبغي أن نقتبس من سيرته عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي قال الله تعالى لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التلبية وصفتها ووقتها. قال القاضي رحمه الله: قال المازري: التلبية مثنات. يقول قال القاضي، القاضي عياض يعني شارح مسلم، والمازري علق أيضا على مسلم قبله فهو رد إليه. التلبية مثنات للتكثير والمبالغة. ما معنى مثنى؟ يعني هنا مثنى لما نقول لبى، ما مثنى لبى؟ لبان في حالة الرفع، وفي حالة النصب والجر لبين، هذه هي التثنية في الحقيقة. لكن هل التثنية على حقيقتها؟ الجواب لا، القصد منها إنما هو التوكيد: لبيك اللهم لبيك. إذن القصد من ذلك هو التوكيد والمداومة عليها وتكرارها وحرصها، لأنها كلمات يعطر بها الإنسان فمه، وبه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فأي ذكر الله تعالى يردده المسلم ويكرره فإنه يحلو به لسانه ويطمئن به قلبه، كما قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال للتكثير والمبالغة ومعناه إجابة بعد إجابة. إذن هي للتوكيد والتكثير بأن تكررها كما سيأتي، وفيها أيضا المبالغة والإلحاح لأن فيها استسلام لله تعالى، لأنك عندما تقول لبيك ما معنى لبيك؟ ولذلك لما قال الله تعالى يا آدم يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك، جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه يا آدم فيقول لبيك. وأنت إذا أردت أن تكرم إنسانا في أعلى عبارة وأجلها أن تقول له لبيك، فهذا أحسن ما تقول له. ولبيك كما قالوا من لب أو ألب بالمكان إذا قام، فهي تجمع بين أمرين، أن فيها إجابة لله سبحانه وتعالى وفيها إقامة على طاعته. إجابة لله تعالى كما قال سبحانه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وهي كذلك فيها إقامة واستسلام لله سبحانه وتعالى والتزام بطاعته. فأنت عندما تعقد إحرامك فتقول لبيك اللهم لبيك، كأنك تقول سلمت أمري إليك وأنا مجيب لدعوتك مقيم على طاعتك، لا أخرج عنها قدر أملة بل أسير على ذلك الطريق السوي. ذلكم الطريق أيها الإخوة الذي يوصلنا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهل المولود عليه ذنوب؟ لا، هو غير مكلف، تجد أن قلبه أبيض ناصع. فأنت إذا تجنبت المعاصي الكبائر وأخلصت في حجك وفي قصدك لله تعالى ترجع من ذلك الحج كيوم ولدتك أمك. ولذلك لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبايع عمرو بن العاص أمسك عمرو يده فقال له لما يا عمرو؟ فقال أشترط. قال وما تشترط يا عمرو؟ قال أن يغفر الله لي. قال ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج المبرور يجب ما قبله. إذن فلنستفد أيها الإخوة من ذلكم النسك، وهذه فرصة قد لا تتهيأ الإنسان مرة، فهناك موت والموت يخترم الإنسان في أي وقت لا يدري، ولا يأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع. فكما أنك تصلي على الجنائز في كل يوم في الغالب، فأنت سيأتي اليوم الذي يصلى عليك وستحمل على أعواد وستلقى في حفرة وسيحثى عليك التراب وسيسير معك عملك ومالك وأهلك، وسيرجع اثنان مالك وأهلك، ويبقى معك عملك، وستسأل في القبر. فإما أن يكون القبر روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار، فعلى اللبيب أن يدري ذلك ويعمل. وأيها الإخوة هذه الحياة فرص، الطاعات فرص، لا ينبغي أن يضيعها الإنسان. قال ومعناه إجابة بعد إجابة ولزوما لطاعتك، فتثنى للتوكيد لا تثنية حقيقية. يعني المؤلف يقول تثنى للتوكيد نقلا عن غيره، وهنا سيأتي الخطأ. نعم. قال بمنزلة قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه. هذا هو الخطأ الذي يقع فيه لا شك المحرفة، ووقع فيه بعض العلماء الكبار، لأنه هنا وصف اليد بالنعمة، واليد قد توصف بالنعمة، له أياد علي سابغة، لكنها في هذا المقام هي أياد حقيقية، يدان حقيقيتان تليق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في أواخر سورة الزمر والسماوات مطويات بيمينه. وفي الحديث الصحيح أن الله سبحانه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار والفيض في يده الأخرى. وأيضا جاء في قصة الرجل الذي يتصدق ولو بعدل تمرة في الحديث الصحيح المتفق عليه: من تصدق ولو بعدل تمرة فإن الله من كسب طيب، والله لا يقبل إلا طيبا، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبلها منه ويأخذها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل. إذا لا شك بأنهما يدان حقيقيتان لله سبحانه وتعالى، وهذا هو منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم. فإن لله صفات، وقد دل عليها إشارة ماذا؟ حديث التلبية: إن الحمد والنعمة لك. ولا شك بأن الناس انقسموا في ذلك أقساما، فهناك من وفقهم الله تعالى وهداهم إلى الطريق السوي، فكما أنهم أثبتوا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لله، أثبتوا لله أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمه. فالله سبحانه وتعالى سميع، وهو بصير، وهو عليم، وهو قدير، وهو أيضا مريد، وهو كذلك ينزل، وهو يعجب، وهو يغضب، وهو يضحك، وهو يأخذ. هذه كلها صفات ثبتت لله سبحانه وتعالى، إما في الكتاب العزيز أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نمرها. والذين يفرون عن ذلك قصدهم ماذا؟ يقولون: لأن هذه الصفات موجودة في المخلوقين، فاليد في المخلوق. ولكنهم نسوا أن عظمة الله سبحانه وتعالى تختلف عن المخلوقين. فأنت عندما تثبت السمع والبصر واليد والقدرة والإرادة والعجب وكذلك الرضا والغضب لله تعالى والنزول، فإن ذلك كله يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. وعندما تثبت ذلك للمخلوق فإنه يتناسب مع ضعفه واحتقاره، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده من العدم وتفضل عليه بالنعم. ولا نود أن ندخل في البسط في ذلك، فكثير من الإخوة قد لا يدرك ذلك، ولكنها كلمة مرت ما أحببنا أيضا أن تمر. فالمسلم الحق يؤمن بأن الله هو الخالق كما ذكرنا في التلبية، وأنه الرازق، وأنه المحيي، وأنه المتصرف في الكون كله. ولذلك قالوا: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. يعني إن إذا آمن الإنسان فقال بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المتصرف بالكون وهو المالك، ألا يستلزم ذلك منه أن يعبد الله؟ الجواب بلى. إذن توحيد الربوبية يستلزم ماذا؟ توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية ماذا؟ يتضمن توحيد الربوبية. لأنك إذا عبدت الله سبحانه وتعالى معنى هذا أنك أخلصت له، وإذن هو ما عبدته إلا لأنه هو الخالق الرازق المتصرف بالكون. وإذا كنت قد وحدت الله تعالى وأيضا عبدته عبادة خالصة له، ألا يقتضي منك أن تخلص له في صفاته، وأن تعلم بأن صفاته تختلف عن صفات المخلوقين؟ فالمسلم ينزل الله تعالى المنزلة اللائقة به. قال: أي نعمتاه على تأويل اليد بالنعمة هنا، ونعم الله تعالى لا تحصى. لا شك قول باطل مردود وإن صدر من إمام من الأئمة. نعم. قال: وقال يونس بن حبيب البصري: لبيك اسم مفرد لا مثنى. قال: هذا كله يناقشها من حيث اللغة. نعم. قال: وألف إنما انقلبت يا لاتصالها بالضمير الكاف لدي. وعلى مذهب نحن الآن لما نقول لدى ثم نقول كلدي أو لدي، تحولت الألف إلى يا، ومثلها علي، فهو يقول مثلها، كأنه يقول أصلها لبى، فلما تأتي إلى لبيك يعني وجدت ثلاث باءات قالوا ففيها ثقل، فالباء الأولى لبيك من لبب، يعني إذن قالوا فقلبت الباء الثالثة ياء فصارت لبيك لأن أصلها لبب. نعم. قال الاتصال بالضمير كلدي وعلى مذهب سيبويه أنه مثنى بدليل قلبها ياء مع المظهر. ما معنى قلبها ياء مع المظهر؟ المؤلف أدخلنا في اللغة ولم يفصل ما معنى مع المظهر. أنت لما تقول لبي محمد أو لبي زيد كأنك تقول لبيك يا زيد، لبي محمد لبي زيد لبي بكر، أين رجعت الياء؟ إذن سيبويه يرد على يونس بأن كلامه مردود إذا أظهرت الضمير، يعني بدل أن تقول لبيك تقول لبي علي أو محمد أو بكر أو غيره، فإذا أضفتها إلى الاسم الظاهر رجعت ياء. قال وأكثر الناس على ما قاله سيبويه رحمه الله. وتعلمون سيبويه هو إمام أهل النحو. نعم. قال ابن الأنباري هو سيبويه بدأ أول ما بدأ في دراسة الحديث، فلما لحن فيه أصر على أن يتعلم اللغة فاتجه إلى دراسة اللغة العربية فصار إماما فيها بل من أعظم أئمتها كالخليل وغيره. قال ابن الأنباري ثنوا لبيك كما ثنوا حنانيك، أي تحننا بعد تحنن. كما ذكرت لكم أصلها لب، وإذا ثنيتها تقول لبان في حالة الرفع ولبين في حالتي النصب والجر. قال رحمه الله وأصل لبيك لبيتك، فاستثقلوا الجمع بين ثلاث باءات فأبدلوا من الثالثة ياء. أصلها لبيك ولا لببتك؟ لببتك. أنت تقول إذا حذفنا الكاف لببت، هذا أصلها، نحذف الكاف المضاف إليه فنقول لببتك. وهنا لما تقول لببتك حينئذ تكون ثلاث باءات، أين هي؟ قد ينظر الإنسان فيقول اثنتان، الأولى مشددة فهي عبارة عن اثنتين ثم تأتي الثالثة، ففي اللغة العربية إذا وجدت ثلاث حروف متوالية يكون فيها ثقل فيحولونها إلى حرف آخر قريب منها فصارت لبيك. أبقوا الباء المشددة التي هي عبارة عن باءين وحذفوا الثالثة. قال فأبدلوا من الثالثة ياء كما قالوا من الظن تظنيت والأصل تظننت. قال رحمه الله واختلفوا في معنى وأصلها يقولون لبينك ثم حذفت النون لغاف فصارت لبيك. الحقيقة ما نريد ندخل في اللغة لأننا يهمنا الأحكام فنسدل في الأمر هذا. نعم. واختلفوا في معنى لبيك واشتقاقها، فقيل معناها اتجاهي وقصد إليك، مأخوذ من قولهم داري تلب دارك أي تواجهها، وقيل معناها محبتي، قولهم لك مأخوذ من قولهم امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه، وقيل معناها إخلاص لك مأخوذ من قولهم. كل هذه المعاني تتضمنها وذكرها العلماء، يعني كلمة التوحيد التي هي لبيك كلمة عظيمة تقتضي كل هذه المعاني التي ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. مأخوذ من قولهم حب اللباب إذا كان خالصا محض. لا ما أعتقد، حب هي حسب، حسب يعني تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها، يعني حسب لباب يعني خالص لا يخالط، بمعنى أنه غاية في العلو، وربما كتبت حب لأنها قريبة من حسب. نعم. قال وقيل معناها إخلاص لك مأخوذ من قولهم حسب اللباب. ما هو هذا؟ ما معنى حسب اللباب؟ يعني خالص بلغ القمة، يعني القمة في الشرف. قال ما معناه إذا كان خالصا محضا، ومن ذلك لب الطعام ولبابه. وقيل يعني معناه خالصه. نعم. وقيل معناه أنا مقيم على طاعتك وإجابتك، مأخوذ من قولهم لب الرجل بالمكان وألب إذا أقام فيه. قال ابن الأنباري، وبهذا قال الخليل رحمه الله: العلا والعليا والنعمى والنعماء. قال القاضي: وحكى أبو علي فيه أيضا الفتح مع القصر، الرغباء مثل سكرة، الرغبة مثل سكرة. يعني هذا كلام ابن عمر: وسعديك والرغباء والنعماء إليك، يعني الرغبة الرغبة والنعمة، يعني المقصود هنا طلب السؤال من الله. تحاول تقرأ بسرعة ذلك أن ننتقل للأهم. نعم. قال معناه هنا الطلب والمسألة إلى من بيده الخير، وهو المقصود بالعمل المستحق للعبادة. قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما: تلقفت التلبية، وهي بقاف ثم فاء. نعم، تلقفت يعني أسرع في نقله. انظر إلى حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإنهم يحرصون على ألا يفوتهم شيء، فهم يلتقطون الكلمات التي تصدر من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مشكات النبوة. ولذلك يقول تلقفت، أي أسرعت في أخذها، أسرع في أخذ الكلمة. وفي بعض الروايات تلقيت، والتلقي أيضا فيه أيضا عناية وإحاطة. ولذلك انظروا أيها الإخوة إلى الصحابة، كم حفظوا من أحاديث رسول الله. فأبو هريرة أكثرهم حفظا، وهو ما أسلم إلا عام خيبر في السنة السابعة، ولكن كانوا حريصين، ووهبهم الله سبحانه وتعالى ذكاء وصفاء، لأن الله اختارهم لصحبة نبيه. ولذلك تجد أنه مجرد أن يسمع الحديث يحفظه، ولو نقله عن صحابي آخر لنص على أنه نقله. نعم. قال: أي أخذتها بسرعة. قال القاضي رحمه الله: وروي تلقنت بالنون. قال: والأول رواية الجمهور. قال: وروي تلقيت بالياء ومعانيها متقاربة. وكلها تدل على العناية والسرعة والحرص على الحفظ، فإن الإنسان إذا تلقف الشيء أو تلقنه أو تلقاه فهو لا شك حريص على أن يحفظه وألا يفلته. ولذلك أنت عندما تجد الأعمى إذا حفظ شيئا يحرص عليه، لأنه يختلف عن المبصر. المبصر ربما يقول تدفع أعوده وأقرأها وأذاكرها، لكن تجد الأعمى يحرص ويكرر حتى لا تتفلت منه. هنا تلقف أو تلقى أو تلق، هذه كلها تدل على العناية بذلك. قال رحمه الله تعالى: قوله أهل فقال لبيك اللهم لبيك. قال العلماء: الإهلال رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام. أولا نقف عند هذه الكلمة، رأينا أيها الإخوة أهمية هذه الكلمة، الكلمات وعظمها، وأنها صدرت من مشكات النبوة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رددها وقال: خذوا عني مناسككم. وتجد أن الإنسان عندما يكررها يحس بالراحة النفسية وبطمأنينة القلب، لأنها ذكر، ذكر الله تعالى، واستجابة واستسلام وانقياد وخضوع لله سبحانه وتعالى وطاعة له وتسليم جميع الأمور له. وأنت عندما جيت من بلدك فتركت وراءك الأهل والولد والأصحاب والأصدقاء والأخلاء، وتركت أعمالك ووطنك، وجئت لماذا؟ جئت مقبلا على الله سبحانه وتعالى، معرضا عما سواه. فكذلك أنت ينبغي أن تستفيد لبيك اللهم لبيك، إذا أنت التزمت بهذا الدعاء، وهو من أول ما تنطق به بعد أن تدخل في النسك، فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا أنت بذلك آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأنت التزمت بأنك واقف مقيم عند طاعة الله تعالى، وأنك أجبت دعاءه في كتابه العزيز: وأذف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق، فعليك أن تحفظ ذلك وأن تحافظ عليه وأن تسير وفق هذا المنهج الرباني وهذا الطريق السوي الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن التلبية ذكر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بها حتى بحت أصواتهم، فقال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وهنا قد يسأل سائل فيقول أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر من الأسفار فسمعهم يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أي هونوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق دابته، أي عنق دابته يتناوله فهو قريب. ولذلك الله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن أنت هنا فقال أربع على أنفسهم، قد يسأل سائل فيقول لماذا يرفع صوته؟ نقول التلبية هكذا شرعت وجاءت فيها نصوص خاصة على رفع الصوت بها، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بها حتى إذا وصلوا إلى الروحة بحت أصواتهم. وما أعظم أنك إذا قابلت ركبا أو لقيت أخا أو سلم عليك أو ارتفعت على مكان أو نزلت في واد فتقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، هذا هو الشعار الذي ينبغي أن يرفعه المسلم، وهذا هو الذكر الذي ينبغي أن يعلو في هذا المقام حتى تأتي إلى رمي جمرة العقبة، حينئذ تتوقف لأنك تكبر. إذن كلمة التلبية أيها الإخوة عظيمة لأنها اشتملت على التوحيد، وهذا سيأتي لها أيضا مزيد بيان عندما نأتي إلى حديث جابر. نعم. قال العلماء الإهلال رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام، وأصل الإهلال في اللغة رفع الصوت، ومنه استهل المولود أي صاح. الآن المولود يقولون من علامات أنه إذا ولد يستهل صارخا، الفقهاء يذكرون العلامة على حياته أنه إذا استهل صارخا هذا يثبت له الميراث، إذا معنى ذلك أنه ولد حيا، فمعنى مهل أو أهل بمعنى رفع الصوت. ومنه قول الله تعالى وما أهل به لغير الله، أي رفع الصوت عند ذبحه بغير ذكر الله تعالى. يعني كان المشركون إذا ذبحوا لأصنامهم أو آلهتهم رفعوا ما لا يتقربون إليهم، وهذا لا شك باطل، ولكنهم كانوا يرفعون أصواتهم لأنهم يقول العزة لنا ولا عزة لكم، وما رد عليهم الله مولانا ولا مولى لكم. نعم. وسمي الهلال هلالا لرفع الصوت عند رؤيته، لأن الناس إذا رأوا يشبر بعضهم بعضا فيرفع صوته فيقول يا فلان هذا الهلال رأيت الهلال، فتجد أنهم يتباشرون به ويرفعون أصواتهم. قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل ملبدا، ما معنى يهل ملبدا؟ التلبيد هو من لبد الرأس، القصد الشعر كما تعلمون يتطاير، والشعر إذا ترك فإنه مايا يكون أشعث ويتطاير، فعند الإحرام يأتي الإنسان فيلبده. ما معنى يلبده؟ يعني يضع عليه شيئا إما عسلا أو صمغا أو الآن من الأشياء التي ليست طيبا يضعها عليه، وحتى لو كان فيه طيب فإنه لا يضر، عند كثير من العلماء الطيب يضر أن تضعه في إزارك أو ردائك، أما في بدنك فلك أن تطيبه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة كانت تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. إذا تلبد رأسك بالحنة أو بصمغ أو بعسل أو الخطمي أو الخطمي الذي هو ورق يجفف وبعد ذلك يدق فيغسل به الرأس، يقولون ملطف للرأس فإنه ينقيه، وهذه الأشياء قالوا تحفظ الرأس من الأوساخ وكذلك من القمل وغيره. قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل ملبدا فيه استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام، وقد نص عليه الشافعي وأصحابنا. هذا هو رأي جمهور العلماء أن الإنسان يلبد رأسه، وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موافق للحديث الآخر في الذي خر عن بعيره فإنه يبعث يوم. ولذلك لما سئل متى تحل ألا تحل قال إني سقت هدي ولبدت رأسي، وفي هذا الحديث كان يهل ملبدا. نعم. قال وهو موافق للحديث الآخر في الذي خر عن بعيره فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. هو الصحيح يبعث ملبيا، ولكن جاء ربما في رواية أنه ملبدا، ولكن هو يبعث ملبيا. هذا في قصة الرجل الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات فسقط من دابته، فماذا مشت عليه يعني داست عليه فمات الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام كفنوه بأثوابه يعني بإزاره وردائه، ولا تحنط ماذا ولا تخمر رأسه يعني لا تغطوه، ولا تحنطوه يعني لا تضعوا فيه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يأتي يوم القيامة على أحسن حال ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وكذلك الذي يقتل شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة وترى جرحه يسيل، جرحه يعني شكله شكل الدم وريحه ريح المسك، يعني يأتي الشهيد يوم القيامة وجرحه يثعب دما، هذا هو لونه لون الدم كما جاء في الحديث، ولكن ريحه ريح المسك. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال العلماء التلبيد ظفر الرأس بالصمغ أو الخطمي وشبههما مما يضم أو الحناء كذلك العسل، بعضهم يقول هذا كل، والمهم شيء يلبد الرأس يعني يثبطه. نعم. مما يضم الشعر ويلزق بعضه ببعض ويمنعه التمعط والقمل فيستحب لكونه أرفق به. ما معنى التمعط؟ يعني يتفرق الشعر، وأيضا قالوا إن مثل هذه الأشياء تحفظه وتقيه من القمل، والآن الناس بحمد الله يعني تيسرت أمورهم وأصبحوا بحمد الله يعني ظروفهم تختلف عما مضى، فيندر أن تجد في إنساننا القمل. أما فيما مضى فكان القمل ينتشر في رأس الإنسان وفي بدنه وكانوا يعانون منها، وسيمر بنا حديث كعبة بن عجرة الذي كان يتناثر القمل على وجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذيك هوامك؟ قال نعم يا رسول الله. وفي بعض الروايات ما كنت أظن أن بلغ بك ما بلغ، فأمره رسول الله أن يحلق رأسه وأن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو ينسك شاه. قال رحمه الله قوله كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويلكم قد إلا شريكا هو لك تملك وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. انظروا إلى رسول الله كان ينكر عليهم ويدعوهم إلى الحق، وهم يقابلونه بماذا؟ يقابلونه بالإساءة. وفي قصة مؤمن آل فرعون يقول ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة إلى آخر الآيات. إذن هكذا الداعي أيها الإخوة، الداعي هو اختار طريقة الأنبياء والمرسلين، فسيواجهه ماذا من المشكلات والعقبات من الشيء الكثير، فإنه يصبر. فهذا رسول الله بعث في أمة وهم يعلمون ويلقبونه بالأمين، وهو الذي حل لهم مشكلة وضع الحجر، وكانوا يضعون الأمانات عنده، ومع ذلك لما دعاهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم تنكبوا طريق الغواية ولم يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأسباب منها. وقال لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فرسول الله كان يدعوهم إلى الهداية، إلى طريق الخير، إلى طريق الفلاح، إلى طريق الجنة، وهم يعارضون. فانظروا إلى ما كان يقول الرسول: ويلكم وويل إنما هو آد بجهنم. يقول قد قد كاف، يعني اقتصروا على قول لا شريك لك، ولا تقولوا إلا شريكا هو لك تملكه وما يملك، وما الفائدة أن تضع لله شريكا. والله سبحانه وتعالى برأ نفسه عن الشركاء، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات. الآيات كثيرة في هذا المقام، ولذلك تجدون أن سورة الأنعام تتحدث عن أمر العقيدة لأنها نزلت بمكة، فهي كانت تعالج أحداث المجتمع، تعالج أسقام المجتمع. ومع ذلك بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عاما وهو يدعو الناس، دعاهم سرا، ثم أمر فجهر نادهم وتكبرهم وغرورهم، إلى أن أراد الله سبحانه وتعالى ففتح الله لنبيه مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فكان من فضل الله تعالى على عباده أن أمرنا أن نضع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى تلك السورة في ركوعنا وسجودنا. إذا جاء نصر الله والفتح فسب بحمد الله، قال فسب بحمد ربك واستغفره إنه كان، فسب بحمد ربك واستغفره. إذن أنت تأتي في ركوعك وسجودك فتقول سبحان الله واستغفر الله. نعم. قال قوله قد، قوله صلى الله عليه وآله وسلم قد قد، قال القاضي رحمه الله روي بإسكان الدال وكسرها مع التنوين، يعني قد وقد، قد كاف وقد أيضا كاف أو يكفي، ومعناه كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدوا. وهنا انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم اقتصروا عليه لفازوا ونجوا، ولكن الله سبحانه وتعالى، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك يقول الله تعالى مخاطبا النبي: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لقد بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قلبه لأن ينطق عمه الذي أحسن إليه في الدنيا بكلمة التوحيد، ولكن عنده أهل الشرك والعناد: أتترك دين أبائك وأجدادك؟ ولذلك ما نطق بها. ولذلك يقول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن ليس معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى أراد للذين سلكوا طريق الغواية، لا، هو أراد لهم كونا. فهناك إرادة شرعية قدرية، أن الله سبحانه وتعالى أراد كونا وشرعا لهذا الإنسان أن يكون مؤمنا، وهناك أراد كونا، لكنه سبحانه وتعالى بين لطريق الهداية. أولا أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين لنا طريق الهداية، إن هديناه النجدين. وإذا فأصبح الإنسان أمامه البينة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى وعرف طريق الحق هداه الله. ولذلك من أعظم نعمة امتن الله بها علينا أيها هي نعمة الإسلام. ولذلك على المسلم أن يسأل الله تعالى دائما الثبات، كما قال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولذلك دائما الإنسان يسأل الله حسن الخاتمة، وإنما الأعمال بالأخواتيم، فإن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة فلا يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، في الحديث الصحيح. وهذا له أمثلة كثيرة في الماضي وفي الحاضر. فكم من أناس زلت أقدامهم وانحرفوا وارتكبوا طريق الغواية وتقلبوا في المعاصي وفي المنكرات، ولكن الله تعالى من عليهم، وسبب ذلك وجود ماذا قبول في قلوبهم. فهذا الضوء اليسير الذي بقي في قلوبهم اتسع بعد ذلك، فعادوا إلى طريق الحق وإلى طريق السعادة وإلى طريق الفلاح. أما تجد أناسا أنهم كانوا صالحين، ولكن لما فتحت عليهم الدنيا أخذهم الغرور والكبرياء، فأخذوا ينازعون الله تعالى في صفة من صفات التي هي الكبرياء. ولذلك يقول رسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإن المتكبرين هم أخطر الناس، المتكبرون ينازعون الله تعالى في صفة من صفاته. فتجد أن بعض الناس كما قال ماذا قال قارون: إنما أوتيته على علم علمي وعلى علم عندي، والثلاثة الذين اختبروا الأعمى والأبرص وكذلك الثلاثة نجا منهم الأعمى لأنه أدرك نعمة الله تعالى لما اختبر. وهكذا أيها الإخوة، الحياة إنما هي مواسم، الحياة فرص. فإذا مر بالإنسان طاعة مر به أمر من الأمور كالحج مثلا، وهو من أجل العبادات. ولذلك الله تعالى يقول: ليشهدوا منافع لهم. وما أكثر المنافع في الحج كما سنبينها. الحج مدرسة فينبغي أن لا نضيعها، ولا ينبغي أن يعود أحدنا إن كان ممن يرتكب الخطايا والسيئات. فنحن نعلم بأن هناك عددا ممن ينتسبون إلى الإسلام يطوفون حول القبور ويخضعون لأهلها ويسجدون ويذلون ويذبحون ويطلبون الشفاعة منهم والمدد وشفاء المريض، يعني يصرفون أنواعا من أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى مما يوقعهم في الشرك الأكبر. فكيف تأتي إلى بيت الله وتؤدي فريضة الحج وتكون في عرفات الله ضيفا من ضيوف الرحمن ثم تعود وتفعل تلك العمل؟ لا، عد بعقيدة صافية نقية، أصلح نفسك ولا تعد فتنتكس، وأصلح من حولك من أهلك ومن جيرانك ومن إخوانك المؤمنين، حتى ماذا تكسب الأجر بأنك أصلحت نفسك، وتكسب الأجر: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وكذلك تكون كقول رسول الله: من دل على هدى فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. إذن الحج أيها الإخوة موسم عظيم، فرصة عظيمة قد لا ندركها مرة أخرى. فعلينا أن نراجع أنفسنا وأن نسلك الطريق السوي، ولا نغر بمن يقول لك حتى وإن كان من المشايخ: هذا الشيخ من الصالحين، هذا من الأتقياء. الله ماذا قال؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما قال أدعو فلان ولا فلان. وتعلمون بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان إذا حل بهم الجدب كانوا يذهبون إلى رسول الله فيدعو الله سبحانه وتعالى لهم. فلما مات رسول الله ما ذهبوا إلى قبره وقالوا يا رسول الله أدعو الله لنا وهو رسول الله، ذهبوا إلى من؟ إلى عمه العباس بن عبد المطلب، إنا كنا نستشفع بنبينا فالآن نستشفع يسألون الله إنا كنا نستشفع بنبيك فنستشفع ماذا؟ بعم نبيك. ما معنى نستشفع؟ ندعو الله، ليس المراد أنهم يجعلونه واسطة بينه وبين الله، لا، المراد هنا بالاستشفاع الدعاء. وتعلمون الشفاعة منها ما يجوز كالشفاعة الحسنة أن تتوسط الإنسان في الخير أو غير ذلك، لكن الشفاعة التي تجعل إنسانا واسطة بينك وبين الله، هذا إنسان وضع في قبره هو لا يدري عن نفسه، لا تدري عن حالته التي انتهى إليها، فكم من أناس ماتوا ولا يعلم عن أحوالهم، فلماذا تتجه إلى إنسان قد بلت عظامه وأصبحت رميمة وتترك الحي الذي لا يموت؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا نتجه إلى المخلوقين ونترك الخالق؟ فلنتجه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الصحابة بما عندهم من لبابة وفطنة لما قال أحدهم الله قريب فنناجيه، يعني ندعوه سر، أم بعيد فننادي، فأنزل الله تعالى تلك الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم يغضب حينئذ، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم ماذا يغضب لو أنك ألححت بالسؤال عليه. ولذلك يقول الشاعر ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويسأموا. إذن فلنتجه إلى الله سبحانه وتعالى. وثقوا أيها الإخوة بأنك إذا اتجهت إلى الله في كل أمر من أمورك، انظر إلى قول الله تعالى في سورة الأنعام أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ الجواب لا. وفي سورة الأنعام قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. إذن في حالة الشدة وفي حالة الرخاء اتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وثقوا بأنه كما جاء في الحديث الصحيح الله يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه إليه فيقول يا رب يا رب أن يردهما خائبتين. فإذا كان هذا الله تعالى وهو غني عنا يتقرب إلينا ويدعونا إليه ويحضنا على دعائه وإلى طلبه وإلى الاستسلام والاستكانة له، ولذلك الله بعث لنا رسولا من أنفسنا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك لما قال الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، شوف قال ما شاء الله وشئت، مجرد عطف بالواو لأنها تفيد التسوية، قل ما شاء الله ثم شئت، لماذا؟ قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. إذن أيها الإخوة نجد بعضنا يهتم بأمور الفروع ولكن العقيدة هي الأساس، مهما عمل الإنسان من صلاة وصيام وحج إذا كانت عقيدة فاسحة كل هذا لا ينفعه، ماذا يفيده إذا كان يجعل مع الله غيره، إذا كان يخطأ لصاحب القبر، إذا كان يعتقد فيه النفع والضر ولا ينفع ولا يضر الله سبحانه وتعالى. والله يقول قل لا أملك لنفسي لنبي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. أود أن أواصل معكم كثيرا في التوجيه ولكن نتركه في المناسبات حتى نأخذ قدرا من الأحكام أيها الإخوة، ولكن هذه التوجيهات لتروا وتعلموا بأنها أهم من دراسة الأحكام مع أهميتها وحاجتنا إليها. أهم شيء أن نصلح عقائدنا، أن نصفي قلوبنا، أن نتجه إلى الله تعالى بقلوب صادقة خالصة مخلصة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن سيئاتنا، ولنغتنم هذه الفرصة لنعود كما ولدتنا أمهاتنا. قال: ومعناه كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدوا. وهنا انتهى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عاد الراوي إلى حكاية كلام المشركين فقال: إلا شريكا هو لك إلى آخر كلامه. وماذا ينفع إذا عبدت الله تعالى وجعلت معه شريكا؟ لماذا؟ ليس له شريك. ما معنى الآن لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله. فأنت تقول هذه الكلمة ماذا؟ وتعمل بمقتضاها. هذه الكلمة قد يراها بعضنا سهلة، ولكن لنجرب، عندما يشتد عليك الخطب وتضيق بك المسالك وتضيق عليك الدنيا فقل لا إله إلا الله، ستجد أن قلبك ينشرح. لكن تقولها بماذا؟ إيمانا واعتقادا بقيمة هذه الكلمة وعظمها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن منها، يعني من النار، من قال لا إله إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. إذن هذه كلمة التوحيد هي التي لأجلها أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب، وهي التي لأجلها قام الدعاء، وهي التي جوهد في سبيل الله، وهي التي لأجلها نشر العدل، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إذن هي من أعظم الذكر. والله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال رحمه الله: معناه أنهم كانوا يقولون هذه الجملة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقتصروا على قولكم لبيك لا شريك لك والله أعلم. ولو اقتصروا عليها لا فلحوا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما حكم التلبية فأجمع المسلمون على أنها مشروعة، ثم اختلفوا في إيجابها. يعني التلبية مشروعة، لكنها ليست ركنا من أركان الحج، وليست واجبة على الصحيح، وإنما هي مستحبة. أنا أوجز لكم الكلام، هي مستحبة بلا شك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها. ولو أن الإنسان تركها ودخل في النسك فلا يفسد حج ولا يجب عليه شيء. الإمام مالك يرى أنها ليست بواجبة، ولكنه يوجب على من تركها دما، لأنه ترك نسكا. وأما جمهور العلماء فلا يرون ذلك. قال: فقال الشافعي وآخرون: هي سنة ليست بشرط لصحة الحج ولا واجبة، ولا بواجبة، فلو تركها صح حجه ولا دم عليه. هو مذهب الجمهور أيضا مع الشافعي الإمام أحمد. نعم. قال: لكن فاتته الفضيلة. وقال بعض أصحابنا: هي واجبة تجبر بالدم ويصح الحج بدونها. خلافات داخل المذهب. نعم. وقال بعض أصحابنا: هي شرط لصحة الإحرام. قال: ولا يصح الإحرام ولا الحج إلا بها. قال: والصحيح من مذهبنا ما قدمناه عن الشافعي رحمه الله، أنها سنة مستحبة. نعم. وقال مالك رحمه الله: ليست بواجبة، ولكن لو تركها لزمه دم وصح حجه. قال الشافعي ومالك رحمهما الله: ينعقد الحج بالنية بالقلب من غير لفظ. وكذلك أحمد. نعم. كما ينعقد الصوم بالنية فقط. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينعقد إلا بانضمام التلبية أو سوق الهدي إلى النية. أبو حنيفة يقول: لا يكفي مجرد أن ينوي بقلب، بل لابد إما أن يتلفظ بالتلبية أو يسوق الهدي، لأن الهدي إنما هو شعار ماذا؟ الحج. وقال أبو حنيفة رحمه الله: ويجزئ عن التلبية ما في معناها من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار. هذا كما تعلمون كما مر بالصلاة، فالحنفية يرون أنه لو قال بدل الله أكبر الأكبر صح، وكذلك لو سبح أو كبر أو هلل كله يصح. ولكن ينبغي للمسلم أن يقتصر على ما جاء عن رسول الله، فما عرف عن رسول الله أنه كان يكبر في الصلاة، وما عرف أنه يستبدل التكبير بالتسبيح أو التهليل. قال كما قال هو أن التسبيح وغيره يجزئ في الإحرام بالصلاة عن التكبير والله أعلم. قال أصحابنا ويستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا يشق عليه، يعني بحيث لا يشق عليه ولا يترتب عليه أن يرفع صوته رفعا شديدا بحيث أنه يبح صوته فحينئذ ينقاطع فيتوقف عن التلبية، يعني يرفع صوته ليسمع غيره ولكن لا يرفع رفعا شديدا يؤثر عليه. هذا بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فلا ينبغي لهن أن يرفعن أصواتهن، لا لأن صوت المرأة عورة ولكنه فتنة، ولكن لأنه فتنة ولذلك لا يرفعن أصواتهن في التلبية. ولذلك ترون أنه في الصلاة ماذا يكبر الرجال ويصفق النساء، يعني عندما يسهو الإمام في الصلاة ماذا يفعل؟ يكبر الرجال يقولون الله أكبر، والنساء ما يتكلمن يصفقن. نعم. قال والمرأة ليس لها الرفع لأنه يخاف الفتنة بصوتها ويستحب الإكثار منها. قال يخاف الفتنة بصوتها ولا قال رحمه الله لأن صوتها عورة، لأن هذا هو الصحيح من مذاهب العلماء، لكن هناك من يقول بأن صوت المرأة عورة، ولكن الصحيح أنه ليس بعورة، لأننا أردنا أن نتتبع هذا، كان زوجات رسول الله يكلمن الرجال ويسألون ويستفتون وغيره، فلو كان صوتها عورة لما كلمت، وكان من النساء من يعلمنا إلى آخره. نعم. قال رحمه الله ويستحب الإكثار منها لا سيما عند تغاير الأحوال كإقبال الليل والنهار، يعني عند إدبار الليل إقبال النهار عند راكب إلى آخره. نعم. والصعود والهبوط واجتماع الرفاق والقيام والقعود والركوب والنزول وأدبار الصلوات وفي المساجد كلها صلى الله عليه وسلم.